السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بتوفيق مولانا عز وجل. وهذه الليلة ليلة الجمعة من كل أسبوع بتوفيق الله موعدنا مع التفسير، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وما زلنا مع الآية 25 من هذه السورة العظيمة، 35 من سورة البقرة. قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا عن بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات الكريمات، وهنا في هذه الآية مولانا عز وجل قال لآدم هو وزوج حواء: كلا من الجنة رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. هذه شجرة واحدة، شجرة واحدة في الجنة لا تقربها، إذا أكلتما منهما منها فتكون من الظالمين. قال علماؤنا: يستفاد من هذا سد الذرائع، سد الذرائع، وهذه قاعدة عظيمة في شريعتنا المباركة. الذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة الوسيلة إلى الشيء، الوسيلة إلى الشيء، ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ما كان ظاهره الإباحة لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام. يعني شيء ظاهره الإباحة، ظاهره الحل، ولكن إذا يعني مارسه الإنسان أو قام به أو فعله يكون يقول أمر هذا الشيء إلى المفسدة وإلى الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه. يبقى دي اسمها ذريعة يجب سدها، ذريعة يجب البعد عنها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم. كل ما يفضي إلى فعل محرم فهو ذريعة إلى الحرام، يجب أن يغلقه الإنسان ويبعد عنه. ولهذا قيل الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم. وقال الشاطبي رحمة الله عليه: حقيقتها، يعني حقيقة الذريعة المحرمة، التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. وقال القراء في سد الذرائع، ومعناه حسم مادة وسائل الفساد، يعني قطعها وعدم الدخول فيها. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع منه الإمام مالك وغيره. ليس الإمام مالك، لكن مالك تكلم في سد الذرائع أكثر من غير من الأئمة. جزاك الله خير أبو حميد، الله يرضى عنك يا حبيبي، ربنا ينبتك نباتا صالحا ويرضى عنك، نسقيك من الكوثر يا رب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنت وإخوانك ولديك. أيها الأحبة الكرام، هنا أدلة عظيمة على هذه القاعدة. قول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني رب العزة سبحانه جل جلاله لبس الخلخال للمرأة جائز، لكن إذا مشت وخاصة أمام الرجال الأجانب يحرم عليها أن تضرب برجلها في الأرض حتى يسمع صوت الخلخال، فيكون ذلك مفسدة، ذلك يجر إلى المفسدة، إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وربنا لما حرم الزنا ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. إيش معنى ولا تقربوا الزنا؟ يعني ولا تقربوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، من الاختلاط، مصافحة للنساء، من الخلوة بالمرأة الأجنبية، لا يخلون رجل وامرأة إلا كان الشيطان ترثهما، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني سب آلهة المشركين مباح ومطلب شرعي، تسفيه هذه الآلهة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تنفع ولا تضر ولا شيء. ولكن إذا كان الإنسان الذي يسب آلهة المشركين يغلب على ظنه أنه لو سبها المشركون سيسبون الله، هنا يحرم عليه هو أن يسب هذه الآلهة. ليه؟ سدا لهذه الذريعة التي تؤدي إلى المحرم، سدا لهذه الذريعة التي تؤدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وأيضا منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأولاد الصغار عادي إذا بيدخل وبيطلع عليك، وما ملكت أيمانكم كذلك الخدم رايح جاي يقضي طلبات سيده. ولكن سدا لأن يطلع على ما حرم الله عليه يستأذن في ثلاث أوقات، خاصة في هذه الأوقات في الغالب تنكشف العورات، يكون الناس نيام وغير ذلك، فحتى الابن الصغير إذا جاء يستأذن، ابنك لسه لم يبلغ يعلم الاستئذان، من ملك يمينك ملك اليمين كذلك يعلم الاستئذان في هذه الثلاث أوقات حتى لا يطلع على ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك انظر إلى موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون، قال الله له: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ليه؟ لأنه لو أنه جاء ومتكبر وفي ملكه وهو يقول أنا ربكم الأعلى ويتعالى على خلقه، يأتي إنسان غليظ مباشرة ينفر ويسب الله ويتعالى على رب العالمين، فأمر الله موسى عليه السلام وموسى وهارون أن يقول قولا لينا. وكذلك في مكة شرفها الله، نقرأ آيات كثيرة تأمر بالصفح والعفو، فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح عنهم، أمر الله تعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونبي والصحابة بالصفح عن المشركين. لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء وعدد قليل ولا عدة معهم ولا قوة، ولو أنهم قاتلوا المشركين في ذلك الوقت لأبيدوا ولم يقم الإسلام ولم تقم له قائمة. فلذلك لم يأذن رب العالمين للمسلمين بالقتال في مكة، بل ولا أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، سبحان الله العظيم، واعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هكذا هذا في مكة. أما لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه وصارت له قوة وصارت دولة قوية، قال الله ماذا؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني أذن إن هم يدافعوا عن أنفسهم، لو جاء يقاتلوك لا رد انت هذا القتال، دافع عن نفسك. ثم بعد ذلك قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى آخر الآية الكريمة، إلى آخر الآية الكريمة. فرب العزة سبحانه جل جلاله بعد ذلك أمرهم قاتلوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ده مش كان لم يكن في أول يوم ولا أول عام، بل مكث رسول الله 13 سنة يؤذى ويخاف ويمشي مصلي مستخفيا وأصحابه يعذبون، وما أذن لواحد منهم أن يقاتل المشركين 13 سنة. ثم بعد ذلك لما هاجروا وقووا أذن الله لهم بالدفاع عن أنفسهم، فبدأوا يتجهزون. ثم أمرهم الله تعالى بقتال المشركين وبالبراءة منهم، وهذا كان متأخرا، كان فين؟ في قبل حجة الوداع، في العام الثامن من الهجرة، في العام الثامن من الهجرة، براءة من الله ورسوله. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأدلة على هذه القاعدة العظيمة، هذه قاعدة عظيمة جدا اتفق عليها أهل العلم وثابت بالكتاب والسنة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. فالصحابة استعظموا هذا، وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ هل يشتم الرجل والديه؟ مش ممكن. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ذريعة، عن وسيلة بها يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني واحد يقول لفلان: أبوك كذا، يسبه. فالآخر يقول: لا، أنت اللي أبوك كذا. يبقى كده من الذي تسبب في سب أبيه؟ هو. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ونهى وأغلق هذا الباب حتى لا يكون الرجل الذي سب الآخر هو الذي سب والديه، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. واسمع لهذا الدليل العظيم على هذه القاعدة. رسول الله عليه السلام نهى عن قتل المنافقين. منافقين إيه؟ مش إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، دي كبائر عظيمة، مش من ذنوب يسيرة، لا. نفاق اعتقاد، منافقون نفاق اعتقاد، يعني كفار بالله عز وجل، ويعرفهم ويعرف بعضهم بأعيانه، كعبد الله بن أبي بن سلول وكالإثنى عشر الذين نفروا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان رجعا من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام بالليل حتى يسقط من عليها ويموت صلوات ربي وسلامه عليه. لما استؤذن في قتل المنافقين قال: لا لا لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذا فقه عظيم، لأنهم وإن كانوا منافقون ونفاق اعتقاد، وإن كان يصل المسلمين أذية عظيمة منهم، ولكن الصبر عليهم وتحمل أذاهم مصلحة أرجح بكثير من قتلهم. أما لو قتل واحد منهم، لو افترضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عبد الأمر بقتل عبد الله بن أبي سلول، والصحابة جاءوا يستأذنوا في قتله وقال: لا، بل نرفق به صلى الله عليه وسلم. لو قتلوا الناس يقولون: سبحان الله، شو هو ده، أسلم به، أسلم معه وآمن به واتبعه وهو قتله الآن، إذن هو يغدر بأصحابه. وتنتشر، وهم والمشركون يعني كانوا يتفننون في تشويه سورة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، من هذه الأدلة كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ القبور مساجد. سبحان الله، طب ده قبر وواحد يبنى عليه مسجد لله، لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ لأن هذا ذريعة لعبادة صاحب القبر ودعاء من دون الله والتوسل به من دون الله عز وجل، والدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، والسؤال مما لا يستطيع إلا الله لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فلذلك حرم رسول الله بناء المساجد على القبور سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل، تغلق هذا الباب سدا لذريعة الشرك بالله تعالى. كذلك أيضا نهى عن التشبه بالكافرين، من هذه الأدلة العظيمة على هذه القاعدة اللي هو سد الذرائع. ليس منا من تشبه بغيرنا صلى الله عليه وسلم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يحرم على الشاب من أبنائنا أن يقص شعر رأسه مثل الكفار، يعني قصة معروف أن الكافر الفلاني، الرئيس الكافر الفلاني، الممثل الكافر الفلاني، لاعب الكرة الفلاني الكافر، بيقص هذه الشعرة، هذه القصة. هل يجوز لأحد من المسلمين أن يقص مثله؟ حرام، لا يجوز، لأنه يحرم التشبه بالكافرين في كل شيء. كذلك يحرم أن يتشبه بالفساق، واحد من والعياذ بالله ممثلة فاسقة فاجرة، مغني فاسق، واحد من الأبناء الصالحين يتشبه به في ثيابه، في قصة الشعر. ما ليس منا من تشبه بغيرنا. قال السنة العلماء: والسر في ذلك أن الهدي الظاهر يؤثر في الهدي الباطن. لما أنت تتشبه بالنبي، ومر معنا الحديث في شرح بلوغ المرام: البسوا الثياب، البسوا البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. لما أنت تتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتلبس ثيابه، أو تلبس لحكم العمل بتاعك ثياب فضفاضة ليست يعني مجسمة لبدنك، وتتشبه به صلوات ربي وسلامه عليه في الظاهر، هذا التشبه في الظاهر يؤثر في القلب، يؤثر في الباطن. أيها الأحبة الكرام، كذلك نهى الشرع عن خطبة المعتدة، عن خطبة المعتدة، إنسانة مطلقة أو توفي عنها زوجها، حرم الإسلام لا يحل لك أن تخطب هذه المرأة إلا لما تنتهي العدة، ولكن يجوز التعريض فقط. التعريض يعني والله مثلك يرغب فيك، ما شاء الله امرأة صالحة، لكن يحرم على الإنسان أن يذهب يخطب امرأة معتدة. لماذا؟ سدا للذريعة حتى لا يتم الزواج أو التعجيل، أو أنها تقول انتهت العدة وهي لم تنتهي، لأن العدة تحسب بثلاث قروء أو ثلاثة أشهر التي لا تحيض. فإذا كان ثلاثة قروء وهي تريد الزواج من هذا الذي وعدها، ممكن تكون انتهت العدة وهي لم تنتهي، وهذا كلام معتبر نص عليه سادة العلماء. أيها الأحبة الكرام، من هذه الأدلة العظيمة نهي الوالي أو القاضي عن قبول الهدية. الآن في زماننا لا يمشون إلا مش بالهدية بقى، لا بالرشوة الصريحة، مش حاجة اسمها هدية، هدية مين يعني؟ إذا اللي بيدفع أكثر هو اللي يطلع من القضية سليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن رجاؤك في الله أنه يعدل ويفصل بين القضايا، إن الله قد حكم بين العباد. قال علماء من أهل التفسير فيها بأن كل قضية حكم فيها ظلم تعاد يوم القيامة أمام الملك جل جلاله، ويحكم فيها بنفسه سبحانه وبحمده، يحكم فيها بنفسه كل قضية. سبحان الله، يعني لو في سنة واحدة ممكن تعد آلاف القضايا، آلاف بمعنى كلمة آلاف ليس على سبيل المبالغة، حكموا فيها ظلما وعدوانا وجورا، ويفرحون أن الغلب لهم. سبحان الله العظيم، ماذا تقول لربك عندما يأتي بالقاضي الظالم ويداه مغلولتان إلى عنقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة القاضي ويداه مغلولتان، فيأتيه عدله فيفك غله، أو يأتيه ظلمه وجوره فيوبقه في النار، نسأل الله العافية والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من هذه الأدلة يا أحبة الكرام قول النبي عليه السلام لا بأنه منع القاتل من الميراث. يعني لو أن إنسان قتل إنسان، وهذا الإنسان لو مات الحي ده يرثه، يبقى القاتل ليس له ميراث في شريعتنا المباركة. القاتل ليس له ميراث، لماذا؟ لأنه قد يتعجل الناس أخذ الأموال فيبدأ يعني يقتل ويفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولذلك هذا يعني هذا الدليل العظيم أن الشرع المبارك نهى ومنع، ليس منع، لها منع القاتل من الميراث سدا لتطاول الناس بعضهم على بعض. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. رمضان واحد بيصوم الصوم ده عبادة جليلة، عبادة جليلة جدا، لكن قال لك لا تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. ليه؟ قال كسدا للذريعة. إيش الذريعة؟ قال حتى لا تصوم يوم الشك، أو يعني يدخل رمضان وأنت صائم بنية نافلة، فهذا الصيام لا يعتبر به ولا يعتد، لابد لك من تثبيت النية على أنه فرض. وهذا إذا كان، إلا إذا كان الإنسان يصوم صوما يعتاده كالاثنين والخميس، أو يصوم يوم يفطر يوم وما شابه ذلك. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، والنهي عن بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال: وذلك حين يسجد لها الكفار. أنت بتصلي لله وتسجد لله، لكن لما كانت الهيئة تشابه هيئة من يسجدون لغير الله، يسجدون الشمس أو القمر، نهاك رسول الله عن الصلاة في هذين الوقتين. هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة. أيها الأحبة الكرام، ومن ذلك طبعا أمر الشرع المبارك بالاجتماع على الإمام الذي يبيعه الناس. قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه ماذا قال؟ ما قال لا تبيعوه، لا، قال: فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان، اقطعوا رقبته. سبحان الله العظيم، كائنا من كان، حتى لو من أتقى خلق الله، حتى لو حافظ القرآن زي اسمه، يقتل. شرع ربنا، هذا دين الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، هنا كلام نفيس للأئمة في مسألة، يعني في سد الذرائع. قال الشاطبي رحمة الله عليه: قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر. وأيضا من الأدلة الظاهرة جدا على سد الذرائع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. الكعبة يا إخواني يعني كانت مبنية على قواعد إبراهيم قبل الإسلام، فجاء سيل فهدمها، فجاءت قريش تبنيها قبل البعثة، بعثة النبي بخمس سنوات، وكان عمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه 35 عام. فلما جاءوا يبنوها قالوا إيش؟ قالوا: لا تدخلوا في بناء بيت ربكم إلا مال حلال، لا تدخلوا فيه مال ربا ولا مال من غير حل. فجمعت قريش مالها الحلال كله، ما كفاش يبني الكعبة، عشان تعرف قد ايه العرب كانوا يعيشون في تيه وضلال. لما لم يكفي فبنوا الكعبة وتركوا منها 6 أذرع أو قريبا من ذلك، وهو الناحية التي بنت الحكومة السعودية عليها سور على هيئة الهلال، وهنا فتحة يدخل الناس منها وفتحة يخرج الناس منها. الرسول ماذا قال؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني انت بيت انظر في حديث النبي، ايش المانع يعني ان تبنى على قواعد سيدنا ابراهيم؟ دي مقصد شرعي عظيم. لكن ما الذي منع رسول الله؟ مفسدة ان المشركين يقولون هذه الكعبة مش مشرفة عندهم، اسلم محمد وهدم الكعبة. هم يقولوا كده، مش يقولوا هدم عشان يبنى على قواعد ابراهيم، لا. ولذلك لما كان عبد الله بن الزبير امير المؤمنين في مكة قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم عائشة كذا، يعني الحديث ذكرناه: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. قال: وأنا لا أخاف أحدا، خلاص الدين استتب والأمور مستتبة، وعندي المال الذي يبني به الكعبة، فإذا به يهدم الكعبة ويجعل حواليها ستارة وجعل يحفر على قواعد سيدنا إبراهيم فوجدها على هيئة سنام الإبل، يعني حجرين والحجر الثالث يدخل ببوزه بينهما هكذا. فجاء بالعلماء والفقهاء يليهم قواعد إبراهيم وأشهدهم على ذلك، ثم بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس كما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق هدم الكعبة وبناها كما كانت على المرة الأولى. فلما علم عبد الملك بن مروان أن عبد الله بن الزبير إنما هدمها لأن الرسول قال كذا وكذا، قال يا ليتنا تركنا عبد الله بن الزبير وما تولى، لو كنت أعلم لتركته، يعني ما كانش يعرف ولم يصل الحديث. لما كان في زمان الإمام مالك استأذنه الخليفة قال أهدمها وأبنيها على قواعد إبراهيم، قال لا، أتركها كما هي، بيت يعظمه الناس، لا تجعل بيت الله ألعوبة، كلما يأتي ملك يهدم الذي بناه غيره. فترك من زمان الإمام مالك، تركت على حالتها إلى يومنا هذا الذي نراه. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، أيضا هذا سد للذرائع. ومن ذلك أيضا نهي النبي عليه السلام عن أن يشير الإنسان بالسلاح لأخيه، قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، تلعنه. هو ما بيشير بحديدة بس، نبر الشاش بمدافع بطائرات تضرب العزة لعين مساكين، هؤلاء أليس هم أحق الناس بلعن الملائكة؟ الملائكة تلعنه لأنهم يتطاولون على دماء المسلمين ولا كرامة لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك أحبة الكرام هذه قاعدة عظيمة، يعني سريعا قسمها أهل العلم كما ذكر الشنقيط رحمة الله عليه، فقال تقرر في الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام، وده كلام نفيس جدا، كلام يسير ونختم به إن شاء الله تعالى. الذرائع ثلاثة أقسام، واسطة وطرفان. طرف يجب سد إجماعا كسب الأصنام، إذا كان عابدوها يسبون الله فهذا لا شك لا يغلق تماما. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإنه ذريعة لسب الكفار رب العالمين جل جلاله. وأيضا الطرف الذي لا يجب سد إجماعا وهو ما كانت المفسدة فيه تعارضها مصلحة عظمى، مثل إيه؟ مثل غرس شجر العنب. الخمر بتتخذ من العنب، بيعصروا العنب يتخذ خمر، لكن إيش المنافع اللي بتعود على المسلمين من زرع العنب؟ منافع عظيمة، يأكلون منه ويصنعون زبيب ويستظلون بالشجر وينتفعون به وغير ذلك، نفع عظيم. هل يترك الناس زراعة العنب عشان بعض الناس الظلمة يأخذون العنب ويصنعوا منه خمر؟ لا، يبقى هذه مفسدة لا يجب سدها، هذه مفسدة لا يجب سدها، والمصلحة فيها أرجح من المفسدة، وأجمع المسلمون على جواز غرس شجر العنب إلغاء للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة. الأمر الثالث واسطة، وهي محل خلاف بين العلماء، كالبيوع التي يسميها الملكية بيوع الآجال، ويسميها الحنابلة والشافعية بيع العينة. بيع العينة هو يعني جماهير أهل العلم على أنه ربا لا يتطرق الإنسان إليه. قال وصورتها كان يبيع سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بعينها بثمن أكثر من الأول لأجل أبعد من الأول. يعني واحد عنده سلعة يروح رايح بيعها التاجر بثمن يباعها بمثلا، أو إنسان تاجر عنده سيارات معرض سيارات يروح يبيع لك السيارة دي بالأجل لمدة سنتين، وانت تروح واخذ نفس السيارة ورايح لنفس التاجر اللي اشترتها منه وتبيعها له بثمن أقل، هذا هو بيع العين الذي نهى عنه الشرع. أما لو بعت إلى غيره هذا بيع جائز، تباع براحتك أقل أو أكثر ما في إشكال، لكن تشتري السلعة بثمن ثم تذهب للتاجر الذي باعها لك وتبيعها له بثمن أقل هذا بيع العينة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن المنع من هذا من هذه الصورة. أيها الأحبة الكرام، إذا علمنا ذلك نعلم أن هذا الدين دين عظيم ما أعظمه، جاء يسد عنك كل باب يوصلك إلى ما حرم الله. يعني أنت أغلقت الأبواب من بدري، باب وعافاك الله تشعر مثلا أن امرأة والعياذ بالله يعني بتحوم حول بيتك، ممكن تفسد عليك زوجتك، لما تغلق الباب من أولها تنبه على أم الأولاد، والله فلانة ديت معلش مش عارفة ترش بيتنا أحسن، والله كذلك. يعني أهل العلم نص وإن كان قريب للزوجة، وإن كان قريب للزوج ويفسد الزوج على زوجها أو يفسد الزوج على زوجته لهما أن يمنعهم من دخول بيتهما حتى تستقر حياتهم، حفاظا على هذه الأسرة العظيمة التي شأنها عظيم في دين الله عز وجل. ولذلك هذه الآية العظيمة قول الله عز وجل، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لماذا يكون الظالمين؟ بسبب أكلهما من الشجرة، فأغلق الله تعالى هذه الذريعة وقال لا تقرب هذه الشجرة، مش لا تأكل، لا تقرب هذه الشجرة. ولذلك ما إن أكل آدم منها إلا وأهبط تماما مباشرة وأخرج من الجنة بسبب وقوعه فيما حرم الله عليه وغفر الله له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والله يا إخواني لله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نعصيه ويسترنا، نعصيه ويحلم علينا، نعصيه وهو الذي يلهمنا التوبة، ونعصيه والذي يوفقنا لها، ونعصيه والذي يقبلها منا، يقبل التوبة منا. فتلقى آدم، يعني الله ألقى إليه كلمات ليتوب عليه. إيش هذه الكلمات؟ هي قوله هو حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله تعالى عليه كما قال جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اللهم تب علينا واهدنا بهداك يا رب العالمين. أعظم علة أمر الله له. نعم. هي شجرة كبقية الشجر. بعض العلماء لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها. بعض العلماء قال هي شجرة العنب، بعضهم قال هي شجرة السنبلة، بعضهم قال غير ذلك، ولكن هي شجرة الله أعلم بها، عينها ربه إياها وقال له لا تأكل منها. ونحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.